السلام عليكم ورحمة الله. يقول الناظم رحمه الله: حب القرنفل الزجاج وزج الأرماح الزجاج وللقوارير الزجاج وهو سريع العطب، كناسة البيت اللقا والزحف للحرب اللقا، وأنت أحرقت اللقا من عسل باللهب. الحمى اسم المنة والامتياز المنة، والقوة اسم المنة وهي دليل القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: حب القرنفل الزجاج. قال الناظم رحمه الله على أن القرنفل، حب القرنفل، يسمى زجاجا، وهذا لم يذكره غيره رحمه الله، ذكره هو وحده رحمه الله. ثم قال: وزج الأرماح الزجاج. الزج معناها النصل، معناها الزجاج جمع زج، وهو نصل الرمح والسهم، كما قال زهير: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم. ومعنى البيت على أن الإنسان إذا أبى عن الصلح فإنه لم يبقى له إلا الطعن. وللقوارير الزجاج، الزجاج بالضم، ضم الزاي، وقد يثلث، يثلث الزاي كذلك، تقال للقوارير، معناها جمع زجاجة، قوارير معروفة. كناسة البيت اللقا والزحف للحرب اللقا، وأنت أحرقت اللقا من عسل باللهب. اللقا بالفتح تقال لكناسة البيت، معناها الوسخ الذي يرمى يسمى لقا، وفي الأصل يستعمل لكل مطروح يسمى لقا. وكان العرب إذا أتوا البيت يقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله بها، فيلقونها فسميت لقا، وسمي كل مطروح لقا. والزحف للحرب هذا يسمى لقاء. وأنت أحرقت اللقاء بالضم، اللقاء تقال لماء العسل إذا شعل فوق النار وتحول إلى كتل، عاد كتل، هذا يسمى لقاء. هذا معنى قلت: وأنت أحرقت اللقاء اللي هو العسل باللهب، من عسل باللهب، معناها إذا جعلت العسل فوق اللهب وصار كتلا فإنه يسمى لقاء. ثم قال رحمه الله: الحمى اسم المنة والامتياز المنة والقوة اسم المنة. المنة بفتح الميم لها معان، من معانيها الحمى. الحمى معناها السم، الحمى قال السم، معناها السم يسمى منة. كذلك المنة من معانيها من عليه إذا أنعم، ويقال من الدابة إذا أضعفها، ويقال من الحبل إذا قطعه، وكذلك الغبار يطلق عليه ذلك إذا ثار وارتفع وتقطع. والامتياز المنة، المنة تقال للنعمة والامتياز. وكذلك المنة من معانيها أن يمتن الإنسان بما وهب، والله بما فعل، رواية عبد العدل الرجاج، فيمنها عليه. ولذلك قالت العرب: المنة تذهب المنة. المنة بالكسر معناها زاد نوع من التكرار، والمنة بالفتح، بفتح الميم هي مثلا النعمة، معناها لأن المنة تفسد الصنيعة. سأحضر أحد الرواية وعد الله يذكرها. ثم قال: والقوة اسم المنة. القوة إن قالها المنة وقلت وهي دليل القلب، ما أنا أعرف كان قاصد بها أن القوة هنا المقصودة قوة القلب، معناها من كان قلبه قويا هذا يسمى منة، والله أعلم.